حرة انت يا حمص، انت البسمة في الاوطان يا حرة انت يا حمص. اسمك رح يبقى عنوان للثورة انت يا حمص، انت البسمة في الاوطان يا حرة انت يا حمص. اسمك رح يبقى عنوان للثورة انت يا حمص، انت البسمة في الاوطان يا حرة انت يا حمص. حمص العادية بحمص العادية عاصمة الحرية والثورة السورية، من قلبك ثورتنا بتسمى نجمة بنص العالم ارتسمة، من قلبك ثورتنا بتسمى نجمة بنص العالم ارتسمة، والكلمة وحدة ومن أسمى والكلمة وحدة ومن أسمى حرية حرية وبس. اسمك رح يبقى عنوان للثورة انت يا حمص، انت البسمة في الأوطان يا حرة انت يا حمص. اسمك رح يبقى عنوان للثورة انت يا حمص، انت البسمة في الأوطان يا حرة انت يا حمص. حمص العادية حمص العادية عاصمة الحرية والثورة السورية، الله محيي هالحمصية الواحد يسوى ألف ومية، لك الله محيي هالحمصية الواحد يسوى ألف ومية. دوخت المن حبك جية دوخت المن حبك جية بصمودي علمهم درس. اسمك رح يبقى عنوان للثورة انت يا حمص، انت البسمة في الأوطان يا حرة انت يا حمص. اسمك رح يبقى عنوان للثورة انت يا حمص، انت البسمة في الأوطان يا حرة انت يا حمص. حمص العادية حمص العادية عاصمة الحرية والثورة السورية، يلي فكر يذبح فيكي ما عرفك يجهل أهليكي، يلي فكر يذبح فيكي ما عرفك يجهل أهليكي، الله بجنوده يحميكي الله بجنوده يحميكي. سيفك خالد العوتر سيفك خالد العوتر. اسمك رح يبقى عنوان للثورة انت يا حمص، انت البسمة في الأوطان يا حرة انت يا حمص. اسمك رح يبقى عنوان للثورة انت يا حمص، انت البسمة في الأوطان يا حرة انت يا حمص. حمص العادية لك حمص العادية عاصمة الحرية والثورة السورية، لك حمص العادية حمص العادية عاصمة الحرية.